وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا أكبر من ذلك فقالوا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا فعفونا عن ذلك

بل قضى الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا فلا يؤمنون إلا قليلا وما قتلوه يقينا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا وما قتلوه يقينا ما لهم به من علم إلا اتباع وما قتلوه يقينا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وبفضلهم على سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما يؤمنون بما Oh, ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم وكلم الله موسى تكليما والملائكة الشيخ عنتر سعيد مسلم قطور التليفون 73 قطور.